السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ النهاردة في باب جديد. طبعا يعني إحنا الحمد لله بفضل الله عز وجل درسنا باب الطهارة وباب الصلاة وباب الصيام، كل دول طبعا يعدوا من فقه العبادات. هنبدأ بإذن الله تعالى اليوم في فقه، باب من أبواب الفقه. يعني سبحان الله، البيوع دي تعد طبعا من باب المعاملات، وده يعني يوضح ليكي أني الدين يشمل كل شيء، مش بس مجرد عبادات، لا، كمان في معاملات بيتكلم فيها الشرع. يعني سبحان الله كده، كل شيء في حياتك ليه حكم. ده يديكي إحساس كده بالعزة بدينك، تفخري بدينك، إن هو مش سايبك كده، لا، كل شيء صغير وكبير له تشريع عندنا في الدين بتاعنا. طبعا فقه البيوع ده يعني مفروض كل إنسان يتعلمه، لأن طبعا يعني كل واحد إما كانش هيبيع لابد إن هو يشتري. لذلك قال النووي: يجب على كل إنسان، على كل إنسان يبيع أو يشتري، أن يتعلم هذا الكتاب. لابد إن أنت تتعلمي هذا الكتاب، لأن محدش بيستغنى عن البيع والشراء. وزي ما قلنا يعني أنت لو مش هتبيعي حاجة ولكن هتشتري، فهتلاقي برضو نفسك لازم تعرفي إيه اللي ليكي وإيه اللي عليكي. طبعا يعني هتجدي أشياء غريبة أو حاجات مش معتدنها في الباب ده، وطبعا ده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يعني سبحان الله، في دراستنا في كتاب الصلاة كثير من البنات كانت بتتعجب بعض الأحكام، وكذلك في الصيام، احنا خلصين باب الصيام، وبرضو في طالبات تجدها يعني بتتعجب من بعض الأحكام. ولكن سبحان الله، يعني ده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كتاب البيوع، تلاحظي ان هو هنا مش بيع، بيوع جاية جمع. ليه؟ لاني بيشتمل على أبواب كثيرة، والبيع من الألفاظ المشتركة، يعني ليها معاني، معنى والضد بتاعه. طبعا احنا يمكن أخذنا الألفاظ المشتركة دي في الأصول، قلنا اللفظة المشتركة اللي هي بيبقى ليها معنيين. لو تتذكروا كنا أخذنا كلمة قرب، قلنا قرب تعني الحيض وتعني الطهر. كذلك كلمة لما نقول بيع معناها بيع وشراء، هي من الألفاظ المشتركة اللي بتحمل المعاني المتضادة. حتى تجدي: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودات. شروه بثمن بخس، طبعا هما باعوه، ولكن هي البيع بمعنى الشراء. طبعا ده يفيدنا جدا في دراسة الايه الكتاب ده. ليه؟ لما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر مثلا، انا بدي مثال، لما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر، طيب يبقى البيع بس؟ لا، بيعا وشراء، لان البيع بمعنى البيع والشراء. طيب هنا بيقول لك البيع لي او لازم نعرف معناه في اللغه، معنى البيع في اللغه هو مطلق المبادله، مطلق المبادله، عشان كده يعني المعنى اللغوي ملوش علاقة بالبيع والشراء. ما نقول بيع في اللغة معناه المبادلة، لكن في الشرع معناه الشرعي هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. والمال بمعنى كل ما يتمول، يعني كل ما يمتلكه الإنسان يطلق عليه مال. يعني مثلا أنا عندي فلوس دي اسمها مال، طب أنا عندي عربية برضو يطلق عليها مال، طيب ده أنا عندي شقة يطلق عليها مال، عندي قمح، عندي شعير، عندي أبقار، عندي أغنام، كل دي يطلق عليها مال. يبقى كل ما يتمول، يعني كل اللي انت بتموليه عندك ده وكل ما تمتلكيه ده يسمى مال. فهنا في الشرع بيقولك هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. يعني أنا دلوقتي مثلا عايز أشتري سلعة معينة، عايز أشتري مثلا نقول إيه بوتاجاز، مثلا فون، أنا هاخد الفون وأديله مال، يبقى أنا كده أمتلك شيء، كل ده يعد مال لأن ده ليه قيمة، قيمة مالية. فهنا بيقولك مبادلة مال بمال، طيب على سبيل التراضي، ولا بد من التراضي. طبعا احنا طبعا دارسين تفسير سورة البقرة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى هنا في تجارة، في تبادل تجاري لازم يكون عن تراض. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وقال النبي لا يتبايعان اثنان إلا إذا تراضيا. لابد من الرضا، لابد إن البايع يكون مرضي في تمن السلعة، وانت كذلك انت مرضية في انت تدفعي المال ده مقابل السلعة دي. يبقى هي في الشرع هنبدل مال بمال، انت مثلا هتاخدي السلعة وتعطي تدي للبايع مال، ده مال بمال على سبيل ايه؟ لابد من التراضي، لابد من الرضا. طيب ده بالنسبة للمعنى الشرعي. بيقول لك للبيع تفسير في اللغة وشرعا وركن. ايه بقى ركن البيع؟ ركن البيع هو الإيجاب والقبول. ركن البيع هو الإيجاب والقبول. الإيجاب بمعنى اللفظ اللي بيصدر من البائع لما خلاص كده انت بتشوفي السلعة وبتعجبك. الإيجاب والقبول، الإيجاب ده بيبقى لفظ صادر من البائع كأن يقول بعت. القبول بقى من المشتري يقول ايه؟ اشتريت. طيب وهل ده، دي الصيغة القولية طبعا، طيب وهل دي يعني بتحصل؟ في بعض طبعا الصفقات تلاقي البائع يقول لي خلاص انا بعت، وانت تقول خلاص انا اشتريت، تأكيد يعني للبيع والشراء. لكن في بقى صيغة فعلية هي المعاطاة. ايه المعاطاة؟ ان انا بدفع الفلوس والبائع بيديني ايه؟ السلعة بدون قول. وطبعا لما بتحدث الفعل ده، ده طبعا يدل على ايه؟ التراضي. خلاص كده ظاهرها الرضا، لان هو لو ما كانش راضي البائع وانا كمشتري مش راضي، خلاص مش هتم، لا هديله الفلوس ولا هو يديني ايه؟ السلعة. واخدين بالكم؟ طبعا دي يعني ممكن يعني كده يقع البيع، وبرضو خدي بالك كده يقع البيع، لان كده بيقع على تراضي، اسمها يعني الصيغة الفعلية اللي هي المعاطاة. خد اتفضلي السلع، هات الفلوس، خلاص كده. طيب بالنسبة للشرط، أهلية المتعاقدين. يعني ايه أهلية المتعاقدين؟ خدي بالك ده شرط البيع، أهلية المتعاقدين. يعني ايه أهلية المتعاقدين؟ أهلية المتعاقدين ان البائع والمشتري يكونوا الاثنين في بلوغ، في عقل، في رشد. لان لازم البائع والمشتري لازم يكونوا جائز التصرف، يعني هو كده يقدر ان هو يتصرف. فده طبعا بيتم ان يكون البائع والمشتري بالغ. طبعا يعني ممكن ما دون البلوغ ان هو يبيع ويشتري، بس طبعا ده بيبقى ايه؟ بيبقى حاجة بسيطة، وبيكون بإذن الولي. يعني انت ابنك مثلا الصغير اللي لسه لم يبلغ بعد، ممكن ما استبعتيه يشتري لك حاجة صغيرة من مثلا محل تحتيكو او ما شابه، لكن مثلا مش هتديله مال وتقولي خد بقى اشتري عربية، ولا خد بقى اشتري التليفون، صعبة. فممكن ان انت ايه بتأذني له، بس طبعا بعد اذن الولي. وكذلك البيع، ممكن يبقى ولد صغير واقف بيبيع، ولكن طبعا بيبقى ايه؟ بيبقى تحت اذن الولي بتاعه، هو ايه اللي حاطط له الحاجة، وحاطط له جايب له الحاجات اللي هيبيعها، وقايل له ده بكذا وده بكذا، يبقى كده ايه؟ تحت اذنه. يبقى إذن أهلية المتعاقدين إن يكونوا أول حاجة بالغين وفي عقل، لأن طبعا لا يجوز بيع وشراء المجنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إحنا كنا بنتكلم على شرط البيع، وقلنا هي أهلية المتعاقدين اللي هو البائع والمشتري، إن هما يكونوا في بلوغ، في عقل، لان طبعا غير طبعا يعني حاجة تتصور ان يكون ذاهب العقل يقدر يبيع ويشتري، ورشيد. الرشد ده انتوا عارفين طبعا الايتام لما بيبلغوا عشان نعطيهم الاموال بتاعتهم لابد ان يبقى فيه رشد. رشد يعني حسن التصرف، لان في بعض بيبقى بالغ ولكنه لا يحسن التصرف، فطبعا هنا بنعمل له بقى زي يقول اختبارات، خد مثلا اشتري دي ونشوف هيال بيعرف يشتري، بيعرف يتصرف. فده معنى الرشد. يبقى شرط البيع أهلية المتعاقدين، اللي هو البائع والمشتري، إن هما يكون جائز التصرف، يقدر يتصرف، بالغ، عاقل، رشيد. طيب بعد كده بيقول لك محله وهو المال. يعني احنا هنبدل سلعة بمقابل المال. طبعا تعلموا يعني ان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعهود السابقة كان المال بيبقى دينار وفضة، دينار قصدي دينار ودرهم. طبعا الدينار يعني عملات ذهبية والدرهم عملات فضية. دلوقتي طبعا استبدلت بعملات ورقية، فهي برضو ليها تمن. يعني دي انت مثلا معاكي 100 جنيه، معاكي 200 جنيه، ليها قيمة. فهنا بيقولك محله هو المال، يعني بدفع مال واخد سلعة. أما من غير المال فهو مقايضة. المقايضة ان انت بتبقى ايه، سلعة قدام سلعة. واخدين بالكو؟ يعني مثلا انا هاخد الارض بتاعتك ديت، وانت مثلا هتشتري في المقابل، يعني هدفع لك، مش هدفع لك بقى فلوس، تاخد يبقى ايه، تاخد العربية دي. دي اسمها مقايضة. او مثلا انا عندي صالون مثلا كبير، وجارتي مثلا عندها صالون صغير، بس انا المكان بتاعي افضل مثلا دي الصغير، وهي عايز تاخد الكبير، خلاص بنبدل. دي اسمها مقايضة. لكن لما يبقى سلعة مقابل المال دي اسمها ايه، محله. حكمه فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن إذا كان تاما. ودي يعني لما بيحدث التراضي في إجماع من الأمة على إني كده يثبت الملك للمشتري عن طريق البيع. بمعنى أنا دلوقتي اشتريت السلعة ديت ودفعت تمنها، يبقى هي دلوقتي إيه، أصبحت ملكي أنا بقى إيه، جائز التصرف فيها، أعمل فيها اللي أنا عايزه. حبيت أبيعها تاني، حبيت هدي هدية، حبيت أخدها ليا، أنا بقيت ملكي السلعة دي، أفعل بيها ما أريد. يبقى هنا كمان وبيقول له، بيقول لك بعد كده وأما حكمته. طب إيه حكمته؟ على ما ذكره الحافظ في الفتح. طبعا هنا الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، اللي هو كتاب صحيح البخاري، اللي هو شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني. بيقول لك إن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. دلوقتي مثلا واحد يملك مثلا، أو واحدة تملك عبايات كتير، عندها عبايات كتير وبتفصل بقى وعبايات كتير. طيب أنا يعني عايز عباية، هي مش هتديها لك كده، يعني مش معقول مثلا أنا بعرف أخيط عبايات وأشتري قماش بقى وأخيط وعندي بقى يعني معرض كده وببيع. هل يتصور ان انا مثلا كل حد يجيني اروح مديله واحده كده، اتفضل اتفضل اتفضل؟ لا، انت مش هتحصلي عليها الا بالايه، بيعا وشراء. انا بيع لك وانت تشتري. عشان بيقول لك كده، دي الحكمه من كده، ان اللي عنده السلع مش معقول يبذلها بدون مقابل. لا، هو ممكن يبذلها بس ايه، ياخد مقابلها ما يتراضى به. انا اخد السلعة استنفع بيها، وياخد المال يستنفع بيه. فدي الحكمة من البيع والشراء. طبعا لما بنقول واحل الله البيع وحرم الربا، طبعا هنا البيع ده اسم جنس معرف بالالف واللام. طبعا يفيد ايه، خطوة في الأصول، يفيد العموم، استغراق كل ما هو بيع، يشمل كل ما هو بيع. وأحل الله البيع، لفظ عموم. وحرم الربا، يبقى كل البيوع حلال يجوز، لان هنا واحل الله البيع كل البيع. الا ما نهى او اختص او اتخرج من ايه، من البيع ده، لان في انواع من انواع البيوع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. يبقى الاصل الايه، الحل، الاصل ان الله عز وجل احل لنا البيع كله. يبقى الكل البيوع جائزة الا ما استثنى بدليل. هتجدي مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة، نهى عن بيع الغرر. كل دي طبعا في انواع كتيرة، بس انا بديكي مثال. يبقى الاصل الحل، احل الله البيع. المحرم هيخرج من الاصل ده بدليل، لابد من دليل على التحريم. وطبعا دليل على التحريم لابد ان يكون ايه، بنص، سواء نص قرآني او نص من السنة. طيب، اول احاديث عندنا او اول باب من باب فقه البيوع، ابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. اول حديث عندنا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وعندنا كمان حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هنمسك بقى جزئية جزئية. أول حاجة، إن الله عز وجل حرم بيع الخمر، والخمر حرام طبعا بالقرآن، بنص القرآني وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بإجماع المسلمين كلهم. طبعا تحريم الخمر لا يعني معلوم بالدين بالضرورة، كل المسلمين يعلموا أن الخمر حرام، كذلك يعني غير المسلمين يعلموا أن شريعة المسلمين تحريم الخمر، بل إن الله عز وجل لعنها، لعن الله الخمر، شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنه، كل ملعون مخروج من رحمة الله عز وجل. والله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به، يعني الخمر محرمة بيعا وشراء، وكذلك إن هي الانتفاع بيها سواء عن طريق إن احنا نعملها خل أو نتداوى بيها حرام. الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به، هتحرم مطلقا بيعا وشراء وتخليل كله حرام. إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، مش ممكن أبدا هي تكون فيها شفاء والله عز وجل حرمها علينا. إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بمحرم. طبعا لو يعني كانت هي بس محرمة ويجوز الانتفاع بها كان لابد من التبيين، لابد ان ايه يبين لنا المشرع ذلك. خد بالك اني لما درسنا في الميتة، وطبعا احنا لنا برضو دراسة دلوقتي في الميتة، الميتة يحرم اكلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا الانتفاع بجلود الميتة عن طريق الدباغ. فهنا ايه بيفصل لنا المشرع لو كان يجوز لنا الانتفاع. وطبعا انتوا تعلموا ان الخمر يعني حرمت زي ما بنقول بالتدريج، لكن اخر حاجة نزلت في الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب بمعنى الاجتناب المطلق، لا يجوز يعني الاقتراب منها ولا الانتفاع بها. يعني شوفي، لا هي لا شربها ولا الانتفاع، حتى اللي بيحملها. يعني في ناس تقول ايه انا ما بشربهاش بس هو واقف عمال يبيعها او بيقوم بعصرها، كل ده يحرم، كل ده داخل في التحريم، بل ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل. يعني شوفي حتى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله يعرض بالخمر. يعرض بالخمر يعني إيه؟ يعني واضح كده من النصوص ان الخمر هتحرم، بس ما كانش لسه حرمت. خدي بالك: لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، وبعد كده ايه بقى؟ فاجتنبوا لعلكم تفلحون. خلاص كده لا بد من الاجتناب. فهنا قبل ما تنزل آية التحريم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، ان الله يعرض بالخمر، ولعل ان ينزل الله فيها شيء. لعل ان ايه؟ الله عز وجل ينزل تحريم الخمر، فما كان عنده منها شيء فليبيع ولينتفع به. اللي عنده من الخمرة شيء يبيعها أو ينتفع به، سواء بقى يخللها يعملها تداوي أي حاجة، يستنفع بمال، لأن ده يعد مال. انتوا فاكرين طبعا أبا طلحة لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني عندي أيتام الميراث بتاعهم كان خمر، فده كان يعد مال، سلعة بتتبادل بتباع وتشتر طبعا قبل التحريم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة رضي الله عنه وأرضاه إن الله عز وجل يعرض بالخمر لعل أن ينزل الله عز وجل فيها شيء، فمن كان عنده شيء فليبيع ولينتفع به. قال أبو سعيد: فما لبسنا إلا يسير حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه ولا يبيعه. فلا يشربه ولا يبيعه. وانتوا طبعا فاكرين أن أخللها، قال: لا، أهرقها إدلو. لأن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: حرمت التجارة في الخمر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي إنه ليس بدواء ولكنه داء. طبعا ده بالنسبة للخمر. طيب نردد الأذان ونكمل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى كده نرجع للحديث بتاعنا بتاع جابر رضي الله عنه وأرضاه، إن الله حرم بيع الخمر والميتة. طبعا إجماع من العلماء كلهم على تحريم بيع الميتة. الاختلاف على بيع جلود الميتة بعد الدباغ. طبعا انتوا تعلموا ان الميتة اللي هي هنا بيقول لك اهو الميتة بفتح الميم وهي ما زالت عنها الحياة لا بزكاة شرعية. طبعا ما لا يحل أكله لأنه لم يذبح ذبح شرعي، أو ما لا يحل أكله وإن ذبح ذبح شرعية. إحنا يمكن واخدين الميتة وتعريفها قبل كده. وطبعا بيقولك هو ونقل ابن المنذر وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني الإجماع على تحريم بيع الميتة، يحرم بيعها. والظاهر أنه تحريم بيعها بجميع أجزائها. طيب ويستثنى من ذلك السمك والجراد. طبعا الميتة يحرم بيعها، حرام، ده عليه إجماع. طبعا انتوا تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان، السمك والجراد. فطبعا السمك هنا والجراد أو الحوت والجراد ده يجوز بيعه وشراءه لأن هو مستثنى من حرمت عليكم الميتة، وده اللي ذهب إليه الجمهور. كذلك هو الطهور ماء الحل ميتته، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فميتة البحر كلها يجوز بيعها وشراءها لأن ده يجوز، هنا استثنى من حرمت عليكم الميتة، استثنى إيه؟ استثنى ميتة البحر بالنص، وكذلك الجراد والحوت. طبعا الحوت يعد من ميتة البحر. وما لا تحل الحياة. طبعا انتوا يعني كنا برضو درسنا قبل كده ما ذهب إليه الشافعي ان الضوافر، العظم، الأسنان، القرون، شعر، كل ده من الأجزاء اللي يمكن ان احنا ننتفع بيها من الميتة. طبعا طالما يجوز الانتفاع يبقى يجوز البيع والشراء. كذلك يجوز ان احنا ننتفع من الميتة بالجلود. طبعا انتوا فاكرين شاه بتاعت امنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها لما كانوا بيجروها وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعت بها؟ قالوا انها ميتة، انها ميتة. فقال ايه؟ ان يجوز ان احنا ننتفع بالايهاب بتاعها. هل دبغتم ايهابها؟ وطبعا ايما ايهاب دبغ فقد طهر. وطبعا هنا جلود الميتة بتطهر بالدباغ، يبقى اذن يجوز بيع جلود الميتة. طالما يجوز الانتفاع بها يبقى يجوز بيعها وشراؤها. طيب هنا كمان بيقول لك بالنسبة للميتة في حديث ابن عباس لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. بيقول لك طبعا هنا فيها التنفير، تنفير عنها. وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر، يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ طبعا ده على الخلاف. طبعا احنا يمكن درسنا برضو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني هو عايز يقولك هنا هل يجوز بيع الأشياء المحرمة ديت على أهل الذمة؟ ينفع مثلا أهل الذمة اللي هم اليهود والنصارى نبيع لهم الخمر؟ او نبعد لهم مثلا الميتة اذا كانوا هم بيستخدموها. فهنا بيقول لك طبعا ده مبني على الخلاف، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لو هم مخاطبون بفروع الشريعة زي ما ذهب إليه الجمهور، يبقى كده لا يجوز البيع، لأني أنا مش عينه على معصية، يبقى يحرم إن أنا أبيع له حاجة محرم بيعها وشرائها أساسي. طبعا ده اللي ذهب إليه الجمهور. طيب إيه تاني في الميتة؟ طبعا هنا الميتة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا أرأيت شحوم الميتة، يعني عندنا هنا الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ هنا بيسألوا عن إيه؟ شحوم الميتة يعني الدهن بتاع الميتة، فإنه يطلى به السفن ويدهن به الجلود ويستصبح بها الناس، فقال هو حرام. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سألوه طب الشحوم بتاعت الميتة ده احنا بنستخدمها، فهل يجوز ان احنا نستنفع بيها؟ لاني بيدهنوا، كانوا بيدهنوا بيها السفن، ياخدوا الدهون بتاعت الميتة دي وبيدهنوا بيها السفن وبيستخدموها يستصبح بها الناس، يعني الاستصباح الاستفعال من المصباح والسراج، كانوا بيولعوا يشعلوا بيه الضوء ينوروا بيه. طبعا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام يحرم. طيب هنا بقى في خلاف، بيقولك ان الاكثر على ان الضمير راجع الى البيع، يعني يحرم بيع الشحوم بتاعت الميتة، وجعلوا بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع، فقالوا إيه؟ يحرم الانتفاع بس، يعني يحرم إن احنا نستنفع بشحوم الميتة، ولكن ممكن إن احنا نبيعها ونشتريها. فهنا الخلاف، هل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا هو حرام، هل الحرمانية هنا بيعا وشراء ان احنا نبيع ونشتري، ولا على الانتفاع بيها، ولا الاثنين بيعا وانتفاع؟ طبعا ده خلاف. طبعا انا بحاول اقرا من الملزمه ذكري تبقى عارفة الكلام معناه ايه. شوف هنا بيقولك والأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع، وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع. بعض العلماء قالك ده لما النبي حرم يقصد البيع، وبعض العلماء التانيين قالوا إيه لا ده بس الانتفاع، فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء. طبعا لما يقولك أكثر العلماء يعني الجل الجمهور، فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه الدليل كالجلود المذبوخة. لا احنا بس ما ينفعش ان احنا ننتفع من الميتة إلا بالجلد بتاعها المذبوخ. والظاهر ان مرجع الضمير البيع، لانه مذكور صريحا والكلام فيه، من قال أن الضمير يرجع إلى البيع يقول بجواز الانتفاع. اللي قال إني هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم البيع فقط، طبعا بيع يبقى بيع وإيه زي ما اتفقنا، بيع وشراء، لأن قلنا البيع له معنيين بيع وشراء. اللي حرم البيع قال يجوز الانتفاع، بالنجس مطلقا ويحرم بيعه. ويستدل أيضا بالإجماع على جواز، يعني هنا هيستدل بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب. طيب يعني مفيش حاجة تحرم إن إحنا مثلا حاجة ماتت نديها للكلاب بتاكلها، لكن هي إحنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على إيه؟ خدي بالك بيتكلم على الآدمي، على الإنسان. طيب بيقول لك وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة. إذا كان التحريم للبيع يبقى يجوز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الأدمية. قال لك لا خلاص بقى، يبقى لو كان التحريم للبيع بس يبقى يجوز الانتفاع بشحوم الميتة. طب انتفع بيها بإيه؟ قال لك الأدهان المتنجسة ديت ممكن ان احنا نبيعها او غير ان هو يحرم اكل الادمي، يعني ما ينفعش ان الادمي ياكلها. ودهن بدنه فيحرمان كحرمه اكل الميته وترطيبه بالنجاسه. يعني نبقى ندهن الجلد بتاعنا ب الدهن المتنجس ده، اللي هو طبعا تعرفين ان الميتة نجسة باجماع، فالدهن بتاعها ده يكون نجس، فمش هينفع برضو ان احنا كانسان ان احنا نستخدم الدهون دي او ان احنا نرطب نفسينا بالدهون المتنجسة دي. بيقولك الى هذا شهب الشافعي ونقله القاضي عياض عن مالك واكثر اصحابه وابو حنيفة واصحابه والليث، وأي ذلك قوله في آخر الحديث فباعوها. طيب ملخص الكلام ده هو هنا عايز يقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اليهود قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قاتل الله اليهود ده دعاء على الهلكة، هلكة اليهود. ليه؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الله عز وجل لما حرم عليهم اكل الشحوم اللي هي الدهن بتاع الحيوانات عملوا ايه؟ جملوا يعني ايه؟ دوبوه، أذابوه، وباعوه، وأكلوا ثمنه. طبعا دي يعني من ألعيب اليهود، ودي بالك إن اليهود دول يعني قوم بهت وزور. هو الله عز وجل حرم عليهم أكل الشحوم دي، يقوموا هم مدوبينها مسيحينها ويبيعوها وياخدوا الفلوس دي ويستنفعوا بيها. طب ما هو اللي حرم بيعها او حرم اكلها يحرم الانتفاع. هما كده ايه؟ طبعا بيلفوا، واخدين بالكم؟ فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم ما تكونوش زي اليهود، هو الله عز وجل حرمها. مش هينفع بقى ان احنا ايه ناخد شحوم الميتة اللي هي محرمة ونستخدمها بقى في اطلاق السفن او في ان احنا نستخدمها في الاستصباح في الانارة، كل ده حرام. هو حرام. وشوفي هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليه ثمنه، هو محرم أساسي، نقوم ناخد المحرم ده نبيعه، مع كده في استنفاع بيه، نبيعه وناخد الأموال بتاعته ونبتدي نستنفع بيها. فهنا الحق بقى في الخلاف ده، خدي بالك هنا ان ايه أكلوا ثمنه وهنا باعوها، يبقى هو يحرم الايه البيع والانتفاع هناخده من حديث تاني، لا تنتفع من الميت بشيء، لا تنتفع من الميت بشيء، خلاص كده. يبقى الميتة يحرم بيعها ويحرم شراؤها، وكذلك يحرم الانتفاع بها بكل شيء إلا ما استثناه الدليل، وده طبعا الحق في الايه في المسألة دي. فطبعا هنا معنى الحديث وقد تقدم، والمعنى لا تظن إن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة. المنافع اللي هي ايه؟ ان هم بيدهنوا بها السفن وبيستخدموها في الإنارة، وكمان بيدهنوا بها الجلود، الشحوم الميتة زي. لا، فإن بيعها حرام، بيع ليه الميتة حرام، وكذلك الانتفاع لا تنتفع من الميتة بشيء. يبقى هي يحرم بيعها ويحرم الانتفاع بأي جزء من أجزاء الميتة إلا ما خصه الدليل فقط. شوفي حتى هنا بيقولك جملوه اللي هم اليهود بفتح الجيم والميم، أي أذابوه، يقال جمله إذا أذابه، والجميل اللي هو إيه؟ الشحم المذاب، يدوبوه ويبتدوا إيه؟ يبيعوه. وفي رواية للبخاري جملوها ثم باعوها. طبعا بيقولك بحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال حيل ووسائل إلى التحريم، وإن كان ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه الدليل والتنصيص على تحريم بيع الميتة في الحديث الباب. طبعا يعني واضح تحريم بيع الميتة، لأن هنا في حديث إنما حرم من الميتة أكلها، لا مش أكلها بس، لأن هنا الحديث كمان إيه؟ وبيعها. واخدين بالكم؟ يبقى هي تحرم بكل حال، بيعا وشراء وانتفاعا، أي بأي جزء من أجزاء الميتة إلا ما خصه الدليل فقط. طيب ايه تاني النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعه؟ هنا بيع الخمر والميتة والخنزير. طبعا ده يعني عليه اجماع من كل العلماء ان يحرم بيع وشراء الخنزير. هنا بيقول لك وقول والخنزير فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه، وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبو يوسف وبعض المالكية الترخيص في القليل من شعره. طبعا مفيش دليل على كده، طبعا الحديث بيرد الله عز وجل حرم الخنزير، ما فيش انت عشان نقول ان قليل من شعر الخنزير يجوز، لابد من دليل، ولا دليل على ذلك، لان طبعا عشان نقول ان حرام لازم يبقى فدليل. شوف فقد فصل لكم ما حرم عليكم في يعني تفصيل في كل ما حرمه الله عز وجل. لو كان ده يجوز كان ايه؟ كان لازم يبقى فيه دليل على الإجازة، ولكنه هو محرم بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء. طيب خدي بالك، طبعا هنا العلة يعني ان شاء الله في الاصول ليكي السنه دي دراسه في العله، يعني احنا ملناش دعوه العله ايه، هو حرام حرام. طبعا هنا بيقول لك العله في تحريم بيعه وبيع الميته النجاسه. طب ما في حاجات حرمت ولكنها ليست بنجس، يعني الخمره حرمت بيعها وشراؤها وتخليلها والانتفاع بيها، هي حرام والتداوي بيها حرام، لكن هل الخمرة نجسة؟ لا الخمرة مش نجسة. كذلك السجاير حرام، لا ضرر ولا ضرار، ولكنها ليست بنجس. فطبعا النجاسة لا تلزم التحريم، النجاسة لما نقول حاجة نجسة لا أسفة، النجاسة بتلزمها التحريم، لكن هو التحريم هو الذي لا يلزمه نجاسة، التحريم لا يلزمه نجاسة، هي محرمة ولكن لا يلزمها نجاسة. ولكن يعني دي اللي ذهب إليه الجمهور إلى ذلك. طيب بعد كده عندنا في الحديث الأصنام، إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. بيقول لك هنا الأصنام جمع صنم، قال الجهري هو الوثن، وقال غيره الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورا. طبعا يعني في فرق ما بين الصنم والوثن. الصنم اللي هو بيبقى زي التمثال، خدين بالكو، بتبقى حاجة مصورة بهذه الكيفية، حاجة مجسمة. لكن الوثن بيبقى عبارة عن جسم، يعني حاجة رمزية. يمكن انتوا درستوا برضو في العقيدة الفرق ما بين الوثن والصنم. وثن ده بتبقى حاجة زي رمز، ولكن برضو فيها طقوس شركية يعني. لكن الصنم اللي هو بيبقى حاجة، الصنم ما كان ايه، مصور، ايه تصوير، وطبعا بيبقى مجسم. طبعا هنا بيقول لك والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر. طيب هنا بالنسبة للأصنام، طبعا أنتوا عارفين أن التماثيل دي طبعا يحرم بيعها ويحرم شراؤها، وكذلك طبعا أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه هذه التماثيل أو هذه الصور. هنا عايز يقول لك اني دلوقتي لو احنا عندنا تمثال هيحرم بيع وشراء. طب بيقول لك لو احنا كسرنا الرأس، طبعا انتوا عارفين ان الصورة الرأس، كل المشكلة في التمثال الرأس بتاعته، رسم بقى فيها الايه او نحت فيها الايه الرأس بقى، و الصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الرأسية، رسم بقى التفاصيل بتاعة الوجه أو نحتها بهذه الكيفية، ده يحرم. طب افرضي ان احنا كسرنا الرأس كده، التمثال ما بقاش إلا جسم فقط. فبيقولك هل يجوز بقى ان احنا نبيع بعد ما طمسنا كده الرأس وطيرناها، هل يجوز ان احنا نبيع بقى الجسم، بقية الجسم بتاع التمثال؟ ده في خلاف. طبعا في من اجاز قال خلاص يعني هي كده مش هيعرفوا ينتفعوا بها، وهي كده مبقاش فيها حرمانية. وطبعا البعض قال لك لا يجوز ان احنا نبيعه بعد حتى لما طمسنا الرأس أو كسرنا الرأس. لان قالك ممكن ان احنا الناس برضو تستخدمها كطقوس، يزعلوا مثلا على التمثال اللي بيعبدوه ده وايه، ويقول لك بقى خلاص يبقى بقيته كده، ايه بقيت الجسم هو بقى اللي ده ايه، نستخدمه نعمله طقوس لينا بعد ايه، بعد كسر الراس. فعشان كده قال لك لا، يعني نقفل الباب ده خالص ويحرم حتى لو طمسنا الراس بتاعته. طبعا خدي بالك يعني الاجاز، لان طبعا يعني انت الجسم نفسه بيبقى معمول مثلا من حجاره، ممكن الحجاره دي نستخدمها في البناء، في مثلا رصف الشوارع، يعني ممكن ليها استخدامات، فعشان كده اجازه. ولكن اللي حرم خاف ان ايه تستخدم كطقوس تاني، مره تاني يعبد التمثال ده، يعملوا له بقى طقوس شركيه او ما شابه، فعشان كده قال لك لا يجوز الانتفاع. طيب ايه تاني حرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كده بالنسبة للأحاديث ديت خلاص كده، هما ان النبي حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. طيب عندنا بعد كده حديث أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين. وعن أبا أو أبي مسعود عقبة ابن عامر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وابن عباس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. طيب يبقى احنا كده أخذنا أربع حاجات، أخذنا تحريم بيع الخمر، وتحريم بيع الميتة بالتفاصيل بتاعتها، وتحريم بيع الخنزير، وتحريم بيع الأصنام. طيب يعني هنا برضو خذي بالك ان بيستثنى من الاصنام اللي هي لعب الاطفال، وده لحديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، كنت العب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ياتيني صواحبي اللي هم اصحابها يعني، كنا يتقنعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسربهن إلي. طيب أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول إن أنا كنت ألعب بالبنات، بالبنات يعني بالعرايس. كان حتى عند أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حصان ليه جناحين، لسه كانت صغيرة في السن وكانت بتحب تلعب باللعب بتاعتها دي، سواء عرائس بقى طبعا على العهد ده كان بيصنعوها من الصوف وحصينة، ويعني طبعا دي بتبقى واخدة يعني شكل التماثيل. ولكن هنا النبي أمنا عائشة بتقول كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الأصحاب أصحابها، وكنا يتقنعن من رسول الله. تقنعن يعني كانوا عارفوا يعني بينكسفوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شو سبحان الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليه كده تعامل مع الحاجات دي بطريقة طيبة، يسربهن إلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يكتب قاعدة كده مع أصحابه، هو شايف كده أن أصحابه قاعدين كده يعني إيه، عندهم حياء مكسوفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه يسرب لها كده العرائس عشان إيه تلعب بيها هي وأصحابها. فهنا طبعا يستثنى من جملة الصور والتماثيل الإيه المنهي عنها، يستثنى العرائس بتاعت أو لعب الأطفال، لأن طبعا يعني ما يجوز تملكه، يعني هنا هي تمتلك اللعب دي، يبقى يجوز بيعه، يجوز بيعه وشراؤه طالما هي إيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ليها أن هي تلعب بيها، يبقى هي كده عندها الحاجات دي، يبقى بإيه يجوز البيع والشراء بالنسبة للعب الأطفال. طيب الأحاديث بقى بتاعتنا هنا بيتكلم عن الدم، هنا بيتكلم عن الدم طبعا يعني إجماع برضو بتحريم بيع وشراء الدم، ده محرم بإجماع العلماء. طيب هنا أبو جحيفة إنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه. طيب هو حجام، وانتوا طبعا تعلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة دي كانت مهنة، يعني زي الطبيب زي المهندس، مهنة كان يمتهنها بعض الناس. فاشترى حجاما، اشترى عبد، والعبد ده كان حجام، فأمر ان هو ايه الكساب بتاعة الحجامة تتكسر. الله، طب وهي الحجامة فيها شيء؟ طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، بل النبي صلى الله عليه وسلم اعطى للحجام ايه مقابل ما احتجم، مقابل يعني ما قام بالحجامة اعطاله مال، فالحجامة ما فيهاش حاجة. طب ليه هنا امر بكسر محاجمه؟ خدي بالك ان كان الحجام ده بياخد الدم ويبيعه، ياخد الدم وإيه ويبيعه، فطبعا هنا أمر أبي شحيفة أن إيه لا كسر بقى المحاجم، لأن النبي حتى هو هنا بيقولك وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، أنت رايح تبيع الدم، فراح كسر له إيه المحاجم بتاعته. وهما كانوا يعني بيستخدموا الدم ده في الطلاق، يعني بيضيفوا المواد وبيطلوا بيه الايه الحوائط، فكان بيبيع، فطبعا هنا امر بكسر المحاجم وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ثمن الدم، يحرم بيع، طبعا ما نقول ثمن الدم يعني بيعا وشراء، وده عليه اجماع. طيب طبعا نقل إلينا الإجماع ابن المنذر والحافظ ابن حجر العسقلاني. طيب افرضي دلوقتي إنسان مضطر إلى نقل الدم، طبعا تتعلموا يعني في بعض حالات بتبقى مثلا عمليات أو في هبوط في الدورة الدموية أو حتى الأنيميا الحادة بينقلوا دم، والدم ده احنا محتاجين له عشان ننقذ حياته. طبعا هنا واجب على المسلمين اللي يستطيعوا ان يبذلوا الدم ده، لان طبعا مش كل واحد يقدر ان هو يتبرع بالدم، في ناس بتبقى عندها امراض بتبقى في ضعف، ولكن طبعا اللي يقدر على بذل الدم واجب عليه، لان هنا بينقذ اخوه بينقذ حياه، واجب عليه ان هو ايه يبذله. طبعا بدون ثمن، بدون ثمن، لأن يحرم البيع والشراء. أنا عايزة أتبرع بالدم، أتبرع بدون مقابل، وده طبعا ده واجب عليا، لأن ده بينقذ، خاصة لو في بقى عملية، في زي ما نقول حالات إصابة، حوادث، لا ده هنا واجب عليا ان انا ابذل الدم طالما انا عندي استطاعه ان انا اقدر ابذله. طيب بدون مقابل، لان يحرم البيع والشراء. طب افرض يحتاجنا، محتاجين دم وما فيش حد بيتبرع، خدي بالك هنا مش بس حرام البيع، لا حرام الشراء. طب اعمل ايه؟ طبعا إلا ما اضطررتم إليه، طالما مضطرة ودي يعني انقذ بيها حياة إنسان، يبقى يجوز في هذه الحالة أن أنا أشتري دم. طب أنا هقسم؟ لا أنا مش هقسم، أنا مضطرة. مين اللي هيقسم؟ البائع. البائع هو اللي إيه؟ هو اللي هيقسم. اللي هيبيع الدم هو اللي هيقسم، لكن أنا مضطرة ومفيش لحد عايز يبذل، وده الواجب عليه إنه يبذل الدم لأنه هينقذ حياة إنسان، حياة المسلمين، وهو مفيش حد يبذل. مضطرة أشتري، يبقى هشتري، وهنا لا أقسم، ولكن الاسم يقع على البائع. هنا بيقول لك قوله حرم ثمن الدم، اختلف في المراد به، فقيل أجرة الحكام، وقيل المراد به ثمن الدم نفسه، فيدخل على التحريم بيعه، وهو حرام إجماعا كما في الفتح، وهذا يعتبر بيعا للدم، وبيع الدم حرام بإجماع العلماء. طبعا مش أجرة الحاكم، لأني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى للحاكم الأجرة، يبقى مش أجرة الحاجم ولا حاجة هي اللي حرام، إنما إيه؟ كان العبد ده زي ما قلنا حجام، وكان بيأخذ الدماء ويبيعها، فطبعا هنا يحرم بيع وشراء الدم. بيقولك وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لا يجوز بيع الدم لما في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسئل عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. قال الحافظ في الفتح المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. طيب بيقول لك كمان ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح. ده قوله تعالى أو دما مسفوحا. طيب إيه الدم المسفوح ده؟ الدم المسفوح اللي هو الدم المراق، يعني ما تيجي تسبحي حاجة الدم كده بتاعها بإيه؟ بيراق، نتيجة الذبح. فخدي بالك ان ده يحرم بيعه، ولكن طبعا ده عليه اجماع، ولكن ليس بنجس. خدي بالك الدم ليس بنجس، مفيش حاجة تدل على نجاسة الدم، ولكن يحرم بيعه كذلك الدم المسفوح اللي هو الدم المراق. طيب بعد كده وقوله ثمن الكلب، بيقول لك وفيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة يجوز. طيب طبعا احنا يعني درسنا قبل كده الكلب وقلنا ان الكلب نجس وده اللي ذهب اليه الجمهور، وكذلك يحرم بيع وشراء الكلب. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور. وخدي بالك ان الزجر ده اشد النهي، يعني ان يزجر معناه ان ايه، بينهى نهي شديد زجر عن البيع. طيب هنا بيقول لك طيب البيع الكلب اللي هو اللي يجوز اقتناؤه، طبعا انتوا تعلموا في نهي عن اقتناء الكلاب الا كلب ارض او ماشيه او حراسه او صيد. كلب ارض يعني كلب يحرس الارض، او كلب بيحرس الماشيه، او كلب صيد. خدي بالك ان الكلاب دي يعني بتحتاج في تدريبها لأسنان يعني مكلفة، المدرب بيأخذ وقت طويل في تدريبها، لأن مثلا كلب الماشية لا هو بيدربه إزاي يبعد الذئب مثلا عن الماشية، ولو الذئب مثلا خد الغنم وجري بيها إزاي يخلصها من الذئب ويرجعها تاني، كل ده تدريب. كذلك كلب الصيد بياخد منه وقته وطبعا جهده وطبعا أكله وشربه. فهنا انت ممكن بتدفعي الفلوس مقابل التدريب ده، لكن تمن للكلب لا يحرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، وطبعا بيعا وشراء. طيب هنا بيقول لك ثمن الكلب، في دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهر عدم الفرق بين المعلم وغيره. المعلم اللي هو ايه، اللي هو الكلب بتاع الصيد او الكلب بتاع الحراسة، انت علمتيه سواء كان مما يجوز اقتناؤه او مما لا يجوز اقتناؤه، سواء بقى جاز اقتناؤه او لم يجوز اقتناؤه، كل ده يحرم بيع وشراءه. ده اللي ذهب إليه الجمهور، طبعا بخلاف مين، أبو حنيفة. أبو حنيفة قال إني يجوز بيع كلب الصيد. في حديث عن جابر نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، بس خدي بالك إني إلا كلب صيد دي موقوف على جابر مش مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هنا في يعني مش يعني طبعا النبي نهى، ولكن إلا كلب صيد ده موقوف على جابر، ولكن أبو حنيفة أخذ وقال لك لا يجوز، أخذ طبعا بالحديث ده، ولعل أن يكون طبعا وصله ولم يصله أنه موقوف على إيه، على الصحابي ولم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وكسب البغي، وفي رواية مهر البغي، طبعا ده اللي بتأخذه المرأة الزانية على الزنا، طبعا ده مجمع على تحريم المال ده، لأن هي بتاخد المال ده مقابل أن يزني بها الرجل، فطبعا ده يعد من الكسب المحرم. وقوله ولعن المصورين، طبعا المصور ده من أشد المحرمات، الصور بقى واللي بيصنع التماثيل أو الصور دول طبعا أشد الناس عذابا يوم القيامة. طبعا ولا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا تصاوير، ده منع دخول الملائكة، وده طبعا مجمع على تحريم. طبعا لاني ولعن الله المصورين، طبعا اللعن يعني سبحان الله زي ما انتم عارفين يعني هي الطرد برحمه الله عز وجل. حلوان الكاهن، الأجر اللي بياخده الكاهن على ما يتكهن به للناس، ويمكن انتوا برضو درستوا الكاهن في العام الماضي في العقيد. والكاهن قال الخطابي هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، طبعا ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ويخبر الناس عن الكوائن. قال في الفتح حلوان الكاهن حرام بإجماع، يعني ده المال اللي بياخده الكاهن مقابل ما يقوم به للناس من التكهن، يعلمهم بعض الأشياء الغيبية ويأخذ منهم المال، طبعا ده حرام بإجماع العلماء كلهم لما فيه من أخذ الوعد عن أمر باطل. طبعا انتوا عارفين بقى التنجيم وضرب الحصى والعراف، كل ده من المحرمات التي يحرم الكسب بتاعهم والمال بتاعهم. طيب هنا بيقول لك فاملأ كف ترابا، طبعا دي كناية عن منعه من الثمن، يعني لو جه حد يطلب ثمن لكلب حط ايه في كفه؟ تراب، لان الكلب ده اساسي ملوش ثمن. واخدين بالكم؟ يعني انا حتى الحديث بيقولك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراب، لان هو ملوش ثمن، دي حاجة ممتهن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا ده بيدل على ايه، يعني ان هو حاجة اساسي لا تعد شيء. طيب وس النور هو الهر، الهر اللي هو الايه القطة، طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وس النور، دي اتنين، بيع وشراء الكلب وكذلك ايه القطة. هنا بيقول لك وبه قال ابو هريرة ومجاهد وجابر وزي وابن زيد، حكى عنهم ابن المنذر وحكاه المنذري ايضا عن طاووس، وذهب الجمهور. طيب خدي بالك اني بالنسبة لي السنور اللي هي القطة في خلاف الجمهور على جواز البيع، بس ليه؟ قالك ان الحديث ده ضعيف، الحديث ضعيف، وقالك يعني طبعا قولهم خدي بالك مردود، لان الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، يعني ده انت عندك حديث في مسلم عن ابي الزبير قال سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، برضو في حديث عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، وصححه الألباني. وطبعا يعني اللي ذهب برضو للتحريم اهل الظاهر ورواية عن احمد، ولكن الجمهور يعني ضعف الحديث وقال لك يعني ده حتى لو كان في نهي ده نهي تنزيه، لأن بيعه يعني ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات. طبعا يعني انت يعني دلوقتي النبي نهى يعني يحرم، عشان نقول على كراهة لابد من دليل، لابد من دليل على الكراهة، ولا دليل. يعني شوفي حتى هنا ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى، يعني هو عشان ده مش مكارم الأخلاق ولا من المروءة أن أنا أبيع القطة أو أشتري قطة يبقى كده ده خلاص يبقى النهي يتحول إلى كراهة، طبعا ده يعني حتى بلا مسوخ هيخرج المعنى الحقيقي للنهي بلا مقتضى. خدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن شيء ده لا يقتضي الا التحريم، عشان نقول الى كراهة لابد ان ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقر على فعل الشيء ده. طبعا احنا اخذنا يعني الجزء دي في الاصول، وقلنا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، ثم شوهد ويشرب واقفا، خلاص تتحول الى الكراهه، لان النبي نهى ثم ايه فعل، يبقى تدل على الكراهه. ولكن هنا في نهي، ازاي نقول اني مجرب بس ان ده كده يعني مش من المروءه او مش من مكارم الاخلاق يبقى كده تحول الكراهه؟ طبعا مردود الكلام بتاعهم، والحق ما ذهب اليه ابو هريره ومجاهد وجابر وابن زيد وطاووس واهل الظهر والروايه عن احمد، ان يحرم شراء وبيع السنور اللي هو الهر اللي هي القطه. طيب طبعا هنكتفي بكده، ان شاء الله نكمل المحاضره الماضيه القادمه. في أي أسئلة أو في حاجة مش مفهومة؟ بصي، هو هنا يجوز إطعام الميتة للكلاب، طالما ده بإجماع، طالما يجوز الإطعام يبقى يجوز البيع هنا، طالما يجوز الإيه الإطعام. طيب إيه تاني؟ فين؟ لا الاقساط ده لسه هناخده يا سحر. ينفع نشتري لحوم الخنزير مذبوحة؟ لا خنزير، لا خنزير يحرم، حرام، والمفروض الدولة الإسلامية ما بتربش فيها خنازير. بدليل يا تيمية، دلوقتي الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به، ده الخمر، لكن الميتة أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعندنا حديث أمنا ميمونة على الشاه اللي كانوا بيجروها وهي ميتة، قال أهلا أخذتم إهابها فانتفحتم به؟ قالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والكرز. ده نص النبي صلى الله عليه وسلم، هي خرجت هنا بدليل. انتوا نسيتوا ولا ايه جلود الميتة؟ احنا خدنا جلود الميتة تظهر بالدباغ، وده اللي ذهب اليه الشافعي. مفيش مشكلة، خدوا بالكوا يا بنات، لعب الاطفال ما فيهاش مشكلة خالص، بس ما تعظمهاش، يعني ما نحطهاش بقى ايه زينة، لا هي تبقى على الارض محطوطة في سلة كده، والاولاد عمالة بتلعب وتعمل بيهم رايحين جايين، ممتهن يعني، ما فيهاش مشكلة خالص. يا ايه تاني الاسئلة؟ ايه تاني اسئلة يا بنات؟ مش العين، لا الوجه كله. وخدوا بالكم يا بنات، يعني في بعض، يعني مثلا لو فريزي مثلا مرسوم وش وفي خط، يعني العين خط والمراخين خط والبق خط، خلاص ده مش صورة، يعني هي المشكلة كلها في الرسم بقى بتاع الوجه حقيقي، لكن ما فيش عين بتبقى خط، دي ليست مضاهاة لخلق الله عز وجل، واخدين بالكم؟ فلو هي بقى لا فيها بقى صورة وواضحة، الوش بس بنطمسه، لا الكرتون، لا كرتون، لا رسم الكرتون. خدي بالك اني مثلا ميكي ماوس دي حاجات اعتبارية، ما فيش شكل انسان، ما فيش حاجة من خلق الله عز وجل بهذه الكيفية، دي ليست مضاهاة لخلق الله، المشكلة كلها في مضاهات خلق الله عز وجل، ان يرسم صورة لانسان نفس الوجه، وهي كل المشكلة في الرأس. لما نطمس الرأس ديت، لون بقى عليها كده خلاص كده، لا عايز يرسم الجسم زي ما هو عايز، ولكن الرأس لا. ممكن نرسم مثلا بحر، نرسم بقى الحاجات الطبيعية دي، ما فيش فيها مشكلة، أجازة العلماء. شراء وبيع الميت حلال؟ لا حرام. مين اللي قال ان الميت شراءها وبيعها حلال؟ حرام. فين تمثال ده؟ لا ما فيش سمك بالكيفية دي، لا ما فيش سمك بالكيفية دي، ده كده مش شكل السمك. لا الفراخ والكلاب الصور لا الهاتف ما فيش مشكلة. طب بص يا بنات، خلولي الجزئية بتاعت الكلاب دي اراجعها تاني، لان ممكن ان احنا مثلا نعطيها كده بدون اموال. طيب نشوف كده، اللي هي الميتة تاكل الكلاب تباع، لان طبعا يحرم بيع الميتة، يحرم بيع الميتة. طيب خلينا حكاية الاكل الميتة تأكل الكلاب تباع، نبيعها ولا لا؟ خليها دي. الصور بالهاتف ما فيش مشكلة يا بنات، لان دي عبارة عن تجمعات ضوئية، سواء بقى على اللابتوب على الموبايلات على دي، ما فيش يعني فيها، لان زي ما قلنا دي عبارة عن تجمعات. الصورة اللي هي بيبقى لها جرم، اللي هي بيبقى لها ملمس، ورقة بتمسكيها في ايديكي، هي دي اللي تحرم، اذا كانت الورقة دي مرسوم عليها شكل الانسان خاصة الوجه، لان الوجه هو ده المشكلة. التصوير، لا التصوير، بصي التصوير بالايه، بالكاميرا يعني ولا طبعا لو بالرسم ووجه الانسان يحرم، لو بالكاميرا بالموبايل، لا الموبايل ما مش هيبقى فيه حاجه، لان الموبايل المشكله كلها بنات في الصور اللي هي جرم، اللي هي بتمسكيها ليها ملمس ورقه، لكن موبايلات لابتوب دي ما فيهاش حاجه، لان هي عباره عن تجمعات ضوئيه وليست، ما فيش صوره في ايديكي ماسكاها. ماشي. هشوفها يا جهاد، هراجعها بس واشوفها. معلش افرضي كل المزارع بتباعها وهي حاجة حرام، خلاص حرام. مش معنى ان كل الناس بتعمل حاجة يبقى هي حلال، لا طبعا لا طبعا لا. سيبيني بس اشوفها كده، هي بس انا عشان عندي اجماع ان اطعام الميتة الكلاب جواز طالما يجوز يبقى. طيب خلينا نخلي الجزئية دي وان شاء الله بس اراجعها وارد عليكم المحاضرة القادمة باذن الله. ايه تاني اسئلة؟ في اسئلة تانية؟ طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يبقى احنا كده عندنا سؤال ان شاء الله نشوفه المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.